إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم رائعة الكاتب الكبير بهاء طاهر شرق النخيل. حنان مطاوع مع أحمد صلاح السعدني وشريف سلامة. ولأول مرة النجمة هياتم، محمد ماهر وأمير العيدي. أشعار عبد الرحمن الأبنودي. ألحان منير الوسيمي. غناء محمد الحلو. أنا أبتدي المواويل بعد الصلاة عالزين، وانده وأقول يا ليل كلي نسيتني فين، كلي نسيتني فين. الدنيا كومت عبر فيها الجحيم والنعيم، ما تخافش ابدا حفر يا ابو الضمير السليم. ماشي يا ابو الماشي دنيا ما دايماشي، الارض ارضي يا ناس، انا لا غريب ولا ضيف، اسيبها كيف يا ناس، هو ده شيء بالكيف، هو ده شيء بالكيف. الارض يا ولده امي وابوي وابنين، لما بان الارض بان انهتج وابنين. ماشي يا ابوي ماشي دمعة ما نشفاش. والدنيا شرقة وغربة وبلاد تجاوز بلاد، خيات وحنعيشها غربة غربة ولكن بعاد، غربة ولكن بعاد. ضماير الناس يا زوج مغلبة المواويل، وأول ميلاد الشروق دايما في شرق النخيل. ماشي يا ابوي ماشي وقلوب ما خلصاش. شرق النخيل بطولة حمدي أحمد، هادي الجيار، رجاء الجداوي، أحمد عبد الوارث، سميرة عبد العزيز، خليل مرسي، محي الدين عبد المحسن، أحمد حلاوة. النص الدرامي عماد مطاوع. شرق النخيل إخراج محمد علي. وإيه اللي وداك دارهم يا ولدي؟ ما أنا طول عمري عم أروح يا أبوي، هو إيه اللي كان جد بس؟ ما كانش صحة تروح وعمك مش موجود. أنا قلت لك يا أبوي إن مرت عمي هي اللي شيعت لي، وبعدين ده أنا أخاف على فريدة من الهواء الطاير. عمي إبراهيم عم يفكر كيف بس؟ ما حدش خابر يا ولدي، ما حدش خابر. وبعدين عمك إبراهيم ما يصدق بقى يلاقي حكيه علشان يقعد. أنا اتحيرت في عمي ده يا أبوي، وما أعرفش هو عاوز إيه ولا بيفكر فيه. زين، اوعاك تغلط في عمك قدامي مرة تانية. سامحني يا ابوي، انا بس ما علاجلوش عذر على اللي عمي بيعمله ده. واصل ده كان عايضرب مرة عمي. ربنا يهديه يا ولدي، ربنا يهديه. عمك الشيخ ابراهيم جواه طرق ومدقات وعرة قوي، محدش عارف عتوديه على فين. وايه اللي كان حصل؟ الولدة طول عمره متربي عنا، هي دي اول مرة ياجي عندينا اياك. مهما كان الولد ما كانش صح برضو انه اياه. شيخ ابراهيم اللي في نيتك يا ولية، كل شيء وله اصول. ليه ما عايش تتجوز البت الواد عمها يا ابو هاشم؟ فريدة لسه صغيرة وكمان يعني مالك ما عارفش تتكلم ليه؟ ما تقول انك خايف لا تزعل منك العوضي، مش جديد يا وليه؟ اقفل خشمك وياك تتني ورايا كلمة، فهمة كيف؟ ايه عتضربني اياك يا ابوي عليك يا بنت المحمدي. تعملها وتليق يا بولادي. هقول لك ايه، انا هعمل الدار كلها واسيبها لك. يلا يا ساره. ابراهيم كل يوم بتزيد قساوي وبيزيد غضب ربنا عليك. ميتة ترجع بقايا هاشم يا ولدي وتوقف معانا في بلوتنا دي. كده يا بوي دايما كاسر نفسي كده بجانب مش بدك وضناك، يعني ما رضيش تريح قلبي واصل، وذنبه يا حسين تهب فيك ده، يعني هو كان غريب ده واد عمي ومتربي في بيتنا، انت هتعمل حاجات ما تلدش على حد واصل يا بوي. حضرتك امرت اني اجي بعد ال... ايه يا هاشم مالك مبوز كده ليه؟ ابدا يا دكتور مفيش حاجه واصل. انا ملاحظ انك من فتره مش منسجم معانا، وبعدين بطلت تتناقش معايا وتقاطعني دايما في المحاضرات. خير؟ في عندك مشكله ولا حاجه؟ ربنا ما يجيب مشاكل. قلت لسيادتك مفيش حاجه واصل. الله، انت ما عندكش غير مفيش حاجه واصل دي؟ اقعد بس كده عشان نعرف نتكلم. وادي قاعده. قول لي بقى يا سيدي، فين زميلتك ليلى؟ بقالها فترة مش باينة. وحضرتك بتسألني أنا ليه؟ الله، ده يبقى فيه مشكلة فعلا. انتوا متخانقين مع بعض ولا حاجة؟ أنا يعني من غير خجل يا هاشم، أنا ملاحظ كل حاجة من أول يوم شفتكوا قاعدين فيه مع بعض، وعموما ده من حقكم وطبيعة سنكوا تسمح بده. يعني قصد حضرتك إن... اسمع يا هاشم، أنا لو كنت اتجوزت كان ممكن يبقى عندي أولاد في سنك انت وليلى، لكن ربنا ما أردش. المهم أنا بتوقع ليكم مستقبل مشرق. أنا متشكر جوا يا دكتور. أنتوا أذكياء ومخلصين وعندكم وعي حقيقي مش مزيف. حضرتك بكده خلتني فرحان قوي. أنا متشكر قوي. يلا بلاش كسل، شوف ليلى فين. شوفي مين يا أم منصور. حاضر يا هان. سلام عليكم. يا ترى الآنسة ليلى موجودة؟ أيوة يا بيه موجودة. نقول لها حضرتك مين؟ مين يا أم منصور؟ ده واحد بيسأل على ست ليلى هانم. مين ده؟ هاشم؟ اتفضل ادخل. نادي عن ليلى يا أم منصور. حاضر. أهلا بيك، اتفضل اقعد. متشكر جدا. ايه أخبارك؟ يعني من يوم الحفلة ما زرتناش. ما هو أصل إيه، عندكم بلدكم ما حدش بيزور حد ولا إيه؟ بنزور بعضينا طبعا، وفي بلدنا كمان الناس تعرف الوصول كويس ويعرفوا إزاي يقابلوا ضيوفهم. هموت وأعرف هي عاجبها إيه فيه. بس هاشم، ليلى قلقتيني عليكي، ما بتجيش الجامعة ليه؟ طيب بعد إذنك أنا هقوم. هو أنت إيه اللي جابك؟ ما قدرتش أقعد المدة دي كلها ما شوفكيش فيها، وحشتيني جوا يا ليلى. يا سلام بقى، انت تزعني وبعدين تيجي تقول وحشتيني. ارجوكي همني الحديث عن اللي كان. همني؟ ما دمت اتكلمتي بالصعيدي تبكي سامحتيني صح؟ انا ما اقدرش ازعل منك ابدا يا هاشم. الجامعة من غيرك ملهاش طعم واصل، مسخة. الجامعة بس؟ الدنيا كلاتها من غيرك تبقى جحيم يا ليلى. جرايها نازلة، مش هتهدي بقى؟ معقولة؟ معقولة يعني يا رمزي نقعد هنا ونسيب البنت قاعدة لوحدها معاه؟ يا نازلي دول في بيتنا وقدام عينينا. طب ما هم بيتقابلوا في الجامعة، أنه الأحسن بقى يبقوا قدامنا ولا بعيد عننا؟ معرفش بقى، بنتك شكلها متمسكة بالولد ده قوي. يا ست لسه الحياة قدامهم طويلة، مين عارف بكرة هيكون فيه. الدكتور حسان؟ انا مش مصدقه. انا كنت زيك كده ما صدقش، الظهر كده اننا باين علينا كل حاجه. بس كويس ما غيرتش منه هو يعني. يا بوي تاني. خلاص خلاص من غير حمقه، احنا ما صدقنا. قولي لي ليه ما كنتيش بتاج الجامعه؟ يعني كنت متغاظه منك ومش عاوزه اشوف وشك. ويعني ما خفتيش لعنة ده انا كمان؟ كنت متاكده من حبك، وكمان وده الاهم كنت واثقه ان مفيش اي حاجه اصلا تستدعي اللي حصل ده. كده كلامك ده بيخليني خجلان من نفسي قوي يا ليلى. عشان تحرم تزعلني تاني، مفهوم؟ عمري ما هزعلك. واصل واصل واصل. انت عمرك ما كلمتني عن عصام ده قبل كده. اصله ساكن معايا من كام شهر، وبعدين اختفى وساب حاجته كلها في الشقة. غريبة قوي. طب هتعملوا ايه في الحاجات دي؟ ولا هنعمل ولا هنسوي، اهي في قطه ومقفول عليها. هو يعني هيغيب طول العمر؟ مسيره هيرجع. طب انتم ما تعرفوش طريقه يا سمير؟ او حد يروح له مثلا؟ بقولك راح غزة يعني فلسطين، هنوصل له ازاي ده لو كان رجع اصلا؟ لكن انت ايه اللي فكرك بيه دلوقتي؟ بصراحة يا زوزي انا كل ما بسمع خطبة لجمال عبد الناصر بفتكر عصام. وش معنى يعني؟ اصله كلامه كله كان عن الوطن والثورة والعمال والقضية القومية، كلام كبير قوي. وحياتك عندي ما كنت بفهم تلات ارباعه. بس باين عليكم كنتوا اصحاب قوي يا سمير. ده بالعكس بقى، ده احنا كنا دايما بنتنقر مع بعض، وللاسف كنت بغيظه دايما لما كنت بسخر من القضيه اللي بيدافع عنها. قضيه؟ قضيه ايه؟ قضيه بلده، او زي ما كان بيقول قضيتنا كلنا. ازاي يعني؟ مش فاهمه قصدك ايه. يعني مثلا بقولك ايه، تيجي ننزل نتمشى شويه احسن. الله، انت مش عاوز تتكلم في الموضوع ده ولا ايه؟ انا سوزي مش ممكن اسامح نفسي ابدا على الطريقه اللي كنت بتعامل بيها معاه. ايه ده؟ انتوا مين؟ وازاي تدخلوا كده من غير استئذان؟ دكتور حسان ابو ذكري مش كده؟ ايوه انا. انت مين؟ اتفضل معانا يا دكتور، احنا عاوزينك معانا شوية. نعود غدا الى شرق النخيل. يا ارض ليك نعود مهما يطول الزمان، بتضم ريحة الجدود اللي عاشق واللي خان، اللي عاشق واللي خان. الغدر من كتره عادش يفزع عنه، ازرع في قلبي اخوي من قلبه ينزع. ماشي يا ابوي ماشي، نسأل ما جاوباش منك يا دنيا اخ، قدر علينا انكتب فردت اخ واخ. يا فخ لينا اتنصب، يا فخ لينا اتنصب، ويرقص النخل رقصة رقصة نسابت نور، ونكمل احنا القصة المغنى تدينا روح. ماشي يا ابوي ماشي، نقول ما سمعاش. شرق النخيل، قصة بهاء طاهر، أشعار عبد الرحمن الأبنودي، مراجع اللهجة علي عطية، الهندسة الصوتية محمود إبراهيم، النص الدرامي عماد مطاوع. شرق النخيل، إخراج محمد علي.